بدلا من 12 شهرا، وبعضهم حاول أن يجعلها إلى عدد ثابت بدون أن تزيد الأشهر، ولكن رجال الكنيسة قاموا على هذا. الله أكبر. وبشرى للمؤمنين من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو الكافرين. نعم. الآية اللي قبلها. قرأنا آيها الآن بناقشكم فيها. طيب قوله تعالى قل من كان عدوا لجبريل يشير إلى من يا ماهر؟ الذين يقولون أن جبريل هو يعني روح شريرة نجرة خروج وعدو لنا. من اللي قاله؟ اليهود. طيب قوله لجبريل فيها قراءات. غانم ما حضرت؟ جبريل تذكرة جبريل وجبرائيل وجبرائيل. نعم حسن. جبرائيل ملك ولا نبي؟ ملك موكل. إيش؟ موكل بإنزال الكوارث بالوحي. موكل بالوحي. طيب وقوله فإنه نزله، هل هذا جواب الشرط أو دال عليه مصطفى؟ وين جواب الشرط؟ وين جواب؟ يعني إذا هو جواب الشرط تخالف مصطفى في قوله إنه دال عليه. خالق زين، والخلاف إلى الخير خير. نعم. قيل أن جواب الشرط هل جواب الشرط؟ نعم. وقيل أن ليس جواب الشرط وإنما هذا عدة لجواب الشرط. نعم. وجواب الشرط مكتوب في روح اليوم الصغير. ما تقولون في هذا الجواب؟ ها؟ صحيح. وأيهما أقرب يا ولي؟ الأقرب. إيه. الأقرب أنه محذوف. ها؟ الذي رجحته. الذي رجحته ولا رجحته؟ أنا؟ ما هو بالله. ما تقولون يا محمد؟ ما حضرت. أحشي. محمد؟ أو ما حضرت؟ لا لا. لا الأرجح أنه جواب الشرط. أنها جواب الشرط؟ نعم. لأن الأصل؟ لأن الأصل وجود جواب الشرط. عدم الحد. نعم. الأصل عدم التحديد. ثم إن قوله فليمت غيظا بهذا الأسلوب يعني التقدير ما ينبغي. يعني وإن كان الله يقول قل موتوا بغيظكم لكنه في هذا المقام ما ينبغي. الصواب أن قوله فإنه نزله هو جواب الشرط. لكن ما وجه يا عبد الكريم، ما وجه ارتباط قوله فإنه نزله بقوله من كان عدوا لجبريل؟ لا من الناحية المعنوية ولا النحو جواب الشرط؟ هذا ارتباط من الناحية المعنوية. كان عدو جديد فإنه نزله، فإنه أنزل القرآن على قلب الرجل. لكن ما وجه ارتباط جواب الشرط بفعل الشرط من الناحية المعنوية؟ لا يعني الذين يقولون جبريل عدو لهم، فالعدو دائما يأتي بالأشياء الخبيثة، وجبريل عليه السلام يأتي بالأشياء المنزلة من الله عز وجل، فهو يأتي بالأشياء الخير. كأنه جواب يكون علة للحكم، يعني المعنى